إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، إشراقة الأمل، سعادة النفس، فرحة الروح، واطمئنان القلب، نعم يشعر بها أهل الإيمان في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل قبيل الفجر، يسعدون بالذكر والدعاء والتضرع والرجاء. يقول أحد العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، فما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. أيها الأحباب، ما أطيب الوقوف بين يدي المولى تباركت أسماؤه في هذه الساعات المباركات من الليل. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أيها الأحباب، يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 88 من سورة النساء. نستمع إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل يأمنوكم ويأمنوكم

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ورحمة درجات منه ومغفرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا

نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا الحب. إن لك النفوس أعزها الحب، إن لك النفوس أعزها والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء، فإذا اتقينا الله جل جلاله كونوا على هدي الطريق يعزكم رب الورى العلم عند الموقنين عطاء ليس الغطاء المال وقلبي تدانى بالهوى وتفانى ونحن قلوب طهر الله أصلها ونحن قلوب طهر الله أصلها ونحن قلوب طهر الله أصلها ورب السماء بالمكرمات كسالا ونحن قلوب طهر الله أصلها ورب السماء بالمكرمات كسانا ولم نتكلم إنما فاض حبنا ولم نتكلم إنما فاض حبنا شهودا فأرسلنا العلوم بيانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله الصلاة يا حبيبي يا رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أقام المسلمون الأول حضارة إنسانية راقية، لا يزال العالم يقتبس من نورها إلى اليوم. ولقد قامت حضارتنا الإسلامية على قيم التراحم والتسامح والعدل والإنصاف، ولقد أسعدت هذه الحضارة الراقية الإنسانية كلها. هذه الدنيا ملكناها قرونا وأسعدها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. ويسعدني ويسعد كل حر مقال الدهر عاد المسلمون. هو بإذن الله عود حميد لأيام مجد تليد. ولقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم خير أسوة، واقتدى بالحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه السلف الصالح من هذه الأمة، فساروا على الدرب واتبعوا النهج، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، أرقت مودته في غير مدخلي، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل، يعيش لله أو يقضي، فليس له بواحد منهما في الله من بدلي. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام المسجد، وأرى إخوانكم المصلين هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء ألقاها

من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق للحادي عشر من شهر ديسمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.